الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 97 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين من قبلهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وكل منهما يضلل الآخر، كما في هذه الآية الكريمة: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. يضلل بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب ويعلمون من هو على الحق. ولا شك أن النصارى كانوا على الحق حين كانت ملتهم قائمة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن اليهود كانوا على باطل حيث كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه مرسل إليهم، لقوله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كلهم على دين منسوخ وليسوا على شيء، فإن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكانوا أولياء بعضهم لبعض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وصارت النصارى كاليهود في كونهم علموا الحق ولم يتبعوه. قال الله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي قال أهل الجهل والضلال مثل قولهم، أي في أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل وليس على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذا بعث الناس فإن الله يفصل بين الخلق من هو على حق ومن هو على باطل. في هذه الآية الكريمة من الأحكام والفوائد بيان عداوة اليهود بعضهم لبعض، بيان عداوة اليهود والنصارى بعضهم لبعض، وأن كل طائفة منهم تضلل الطائفة الأخرى. ولكن هذه العداوة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صارت ولاية، كما قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: وقالت اليهود، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن هذه المقالة التي قالتها اليهود وقالتها النصارى يقولها أيضا كل من كان جاهلا، أي كل من كان ذا جهالة وليس عنده علم، فإنه يقول مثل هذا القول الباطل الذي يريد أن يدحض به الحق. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن الله إثبات الجزاء يوم القيامة لقول الله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة. ومن فوائدها وأحكامها أن الذين اختلفوا في الكتاب وفي الرسل سوف يقضي الله تعالى بينهم يوم القيامة ويبين من هو على الحق ومن هو على الباطل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء أن الله يحكم بين الناس ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها إثبات يوم القيامة وهو اليوم الآخر، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل حين سأله أن يخبره عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. ثم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من أظلم، يعني لا أحد أظلم، فالجملة استفهام بمعنى النفي، فلا أحد أظلم من شخص أو طائفة تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي تمنع أحد الناس من دخول مساجد الله ليذكروا فيها اسم الله عز وجل بالصلاة وغيرها، وسعى في خرابها، لأن منعها أي منع المساجد أن تدخل ويذكر فيها اسم الله خرب لها، فإن عمارة المساجد إنما تكون بما يقام فيها من ذكر الله. وبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوها وكان لهم السلطة سوف تدور عليهم الدوائر حتى لا يدخلوها إلا خائفين، أي لا يدخلون هذه المساجد إلا وهم في خوف وقلق واضطراب من المؤمنين الذين آلت هذه المساجد إليهم. وقوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا النفي أن يحتمل أن يكون المعنى ما كان لهم شرعا أن يدخلوها إلا خائفين، أو ما كان لهم قدرا أن يدخلوها إلا خائفين، والمعنى يعني كلاهما صحيح. لهم في الدنيا خزي أي عار وذل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فينالون بعد العز والسلطة والغلبة ينالون ذلا في الدنيا وعذابا عظيما في الآخرة. من فوائد هذه الآية وأحكامها تحريم منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، ومن فوائدها وأحكامها الإشارة إلى أن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل لقوله أن يذكر فيها اسمه، وقد جاءت السنة مصرحة بذلك، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء فجعل يبول في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب عليه دنوب من ماء، أي دلو من ماء لتطهير الأرض، وقال للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائدها الإشارة إلى أن ما يتعلق بأمور الدنيا من بيع وشراء وإجارة ونحوها لا يحل إيقاؤه في المسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وسيأتي بقية الكلام على فوائد هذه الآية وأحكامها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.